ذلك الفوز الكبير you وما

اجزر يا عمي. الله يقوي. اجزر يا عمي. يزيدك عم الحاج. اجزر الفقير يا عمي. يا عارك الفقير وبحث من الغناج. توقع الله. لقد خلق الإنسان كبدا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أن لن تمال النبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. الله الله يا عم. وهديناه النجدين. الله الله يفتح عليك يا عم. ألم نجعل ربنا يحفظك بالقران. هنا يزيدك يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.